بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، نواصل رحلتنا في سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: اثنان، أمال الشريف المرتضى أو غرر الفوائد ودرر القلائد. عنوان: التعريف بمؤلف هذا الكتاب. مؤلف هذا الكتاب هو أبو القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين ابن موسى ابن محمد ابن إبراهيم ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، وهو أخو الشريف الرضي وشيخ الشيعة ورئيسهم بالعراق، وكان مع تشيعه معتزليا مبالغا في اعتزاله، وقد تبحر رحمه الله في فنون العلم، عرف بالإمامة في الكلام والأدب والشعر، أخذ عن الشيخ المفيد وروى الحديث عن سهل الديباجي الكذاب، وله تصانيف كثيرة على مذهب الشيعة ومقالة في أصول الدين، وله ديوان شعر كبير، وله كتاب الأمالي الذي سماه غرر الفوائد ودرر القلائد، جمع فيه بين التفسير الاعتزالي والحديث والأدب، وهو ما نحن بصدد الكلام عنه الآن. واختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب هل هو جمعه أو جمع أخيه الشريف الرضي. وبالجملة فقد كان الشريف المرتضى إمام أئمة العراق يفزع إليه علماؤها ويأخذ عنه عظماؤها، وكانت ولادته سنة 55 و300 من الهجرة، وتوفي سنة 36 و400 ببغداد، ودفن في داره عشية يوم وفاته، فرضي الله عنه وأرضاه. عنوان: التعريف بهذا الكتاب وطريقة مؤلفه التي سلكها في التفسير. كتاب غرر الفوائد ودرر القلائد كتاب يشتمل على محاضرات أو أمالي أملاها الشريف المرتضى في 80 مجلسا، تشتمل على بحوث في التفسير والحديث والأدب، وهو كتاب ممتع يدل على فضل كثير وتوسع في الاطلاع على العلوم، وهو لا يحيط بتفسير القرآن كله بل ببعض من آياته التي يدور أغلبها حول العقيدة، وعلى ضوء ما فسره من الآيات نستطيع أن نلقي نظرة فاحصة على تفسير المعتزلة للقرآن في ذلك العصر، كما نستطيع أن نقف على مبلغ جهود الشريف المرتضى للتوفيق بين آرائه الاعتزالية وآيات القرآن التي تتصادم معها. ونحن إذ نتكلم عن أمال الشريف المرتضى لا نتكلم عنها إلا من ناحية ما فيها من التفسير، أما الناحية الحديثية والأدبية فلا تعنينا في هذا البحث، وإن كان لها قيمتها ومكانتها العلمية بين رجال الدين والأدب. نتصفح كتاب الأمالي ونجيل النظر بين ما فيه من بحوث في التفسير، فنجد السيد الشريف يسعى بكل جهوده إلى الوصول إلى مبادئه الاعتزالية عن طريق التفسير، مستعينا في ذلك بنبوغه الأدبي ومعرفته بفنون اللغة وأساليبها، حتى أننا لنراه يقف من الآيات التي تعارضه موقفا يلتزم فيه مخالفة ظاهر القرآن، ويفضل فيه التفاسير الملتوية لبعض الألفاظ على ما يتبادر منها إرضاء لعقيدته وتمشيا مع مذهبه. وإليك بعض الأمثلة من تفسيره للآيات التي تدور حول العقيدة، لنقف على حقيقة الأمر ولتلمس مقدار هذا التعصب المذهبي عند هذا الشريف العلوي. عنوان: رؤية الله. يقول في المجلس الثالث الجزء الأول الصفحة 29 و29 مسألة: اعلم بأن أصحابنا قد اعتمدوا في إبطال ما ظنه أصحاب الرؤية في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سورة القيامة الآية 22 و23، على وجوه معروفة، لأنهم بينوا أن النظر ليس يفيد الرؤية ولا الرؤية من أحد محتملاته، ودلوا على أن النظر ينقسم إلى أقسام كثيرة، منها تقليب الحدقة الصحيحة في جهة المرئي طلبا للرؤية، ومنها النظر الذي هو الانتظار، ومنها النظر الذي هو التعطف والمرحمة، ومنها النظر الذي هو الفكر والتأمل. وقالوا إذا لم يكن في أقسام النظر الرؤية لم يكن للقوم بظاهرها تعلق، واحتجنا جميعا إلى طلب تأويل الآية من جهة غير الرؤية، وتأولها بعضهم على انتظار للسواء، وإن كان المنتظر في الحقيقة محذوفا والمنتظر منه مذكورا على عادة للعرب معروفة. وسلم بعضهم أن النظر يكون بالرؤية بالبصر، وحمل الآية على رؤية أهل الجنة لنعم الله تعالى عليهم على سبيل حذف المرئي في الحقيقة، وهذا كلام مشروح في مواضعه، وقد بينا ما يرد عليه وما يجاب به عن الشبهة المعترضة في مواضع كثيرة. وها هنا وجه غريب في الآية حكي عن بعض المتأخرين لا يفتقر معتمده إلى العدول عن الظاهر أو إلى تقدير محذوف، ولا يحتاج إلى منازعتهم في أن النظر يحتمل الرؤية أو لا يحتملها، بل يصح الاعتماد عليه سواء كان النظر المذكور في الآية هو الانتظار بالقلب أم الرؤية بالعين، وهو أن يحمل قوله تعالى إلى ربها إلى أنه أراد نعمة ربها، لأن الآلاء النعم وفي واحدها أربع لغات: ألا مثل قفا، وألا مثل رمى، وإلى مثل معي، وإلى مثل حنى. قال أعشى بكر بن وائل: أبيض لا يرهب هزال ولا يقطع رحما ولا يخون إلى، أراد أنه لا يخون نعمة، وأراد تعالى إلى ربها فأسقط التنوين للإضافة. فإن قيل فأي فرق بين هذا الوجه وبين تأويل من حمل الآية على أنه أراد به إلى ثواب ربها ناظرة بمعنى رائية لنعمه وثوابه؟ قلنا ذلك الوجه يفتقر إلى محذوف، لأنه إذا جعل إلى حرفا ولم يعلقها بالرب تعالى فلا بد من تقدير محذوف، وفي الجواب الذي ذكرناه لا يفتقر إلى تقدير محذوف، لأن إلى فيه اسم يتعلق به الرؤية ولا يحتاج إلى تقديره غيره، والله أعلم بالصواب. انتهى. عنوان: الإرادة وحرية الأفعال. وفي المجلس الرابع الجزء الأول الصفحة 33 يقول ما نصه: تأويل آية. إن قال قائل: ما تأويل قوله تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، الآية 100 من سورة يونس؟ فظاهر هذا الكلام يدل على أن الإيمان إنما كان لهم فعله بإذنه وأمره، وليس هذا مذهبكم. وإن حمل الإذن هنا على الإرادة اقتضى أن من لم يقع منه الإيمان لم يرده الله منه، وهذا أيضا بخلاف قولكم. ثم جعل الرجس الذي هو العذاب على الذين لا يعقلون، ومن كان فاقدا لعقله لا يكون مكلفا، فكيف يستحق العذاب؟ وهو بالضد من الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر أهل الجنة البله. الجواب: يقال له في قوله تعالى إلا بإذن الله وجوه، منها أن يكون الإذن الأمر، ويكون معنى الكلام أن الإيمان لا يقع إلا بعد أن يأذن الله فيه ويأمر به، ولا يكون معناه ما ظنه السائل من أنه لا يكون للفاعل فعله إلا بإذنه، ويجري هذا مجرى قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، آل عمران الآية 45. ومعلوم أن معنى قوله ليس لها في هذه الآية هو ما ذكرناه، وإن كان الأشبه في هذه الآية التي فيها ذكر الموت أن يكون المراد بالإذن العلم، ومنها أن يكون الإذن هو التوفيق والتيسير والتسهيل، ولها شبهة في أن الله يوفق لفعل الإيمان ويلطف فيه ويسهل السبيل إليه، ومنها أن يكون الإذن العلم من قوله أذنت لكذا وكذا إذا سمعته وعلمته، وأذنت فلانا بكذا إذا أعلمته، فتكون فائدة الآية الإخبار عن علمه تعالى بسائر الكائنات، فإنه ممن لا تخفى عليه الخفيات، وقد أنكر بعضهم ممن لا بصيرة له أن يكون الإذن بكسر الألف وتسكين الدال عبارة عن العلم، وزعم أن الذي هو العلم الأذن بالتحريك، واستشهد بقول الشاعر إن همي في سماع وأذن، وليس الأمر على ما توهم هذا المتوهم، لأن الأذن هو المصدر والإذن هو اسم الفعل، فيجري مجرى الحذر، والحذر في أنه مصدر، والحذر بالتسكين الاسم، على أنه لو لم يكن مسموعا إلا الأذن بالتحريك لجاز التسكين، مثل مثل ومثل وشبه وشبه، ونظائر ذلك كثيرة. ومنها أن يكون الإذن العلم، ومعناه إعلام الله المكلفين بفضل الإيمان وما يدعو إلى فعله، ويكون معنى الآية وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإعلام الله لها بما يبعثها على الإيمان وما يدعوها إلى فعله، فأما ظن السائل دخول الإرادة في محتمل اللفظ فباطل، لأن الإذن لا يحتمل الإرادة في اللغة، ولو احتملها أيضا لم يجب ما توهمه، لأنه إذا قال إن الإيمان لا يقع إلا وأنا مريد له لم ينفي أن يكون مريدا لما لم يقع، وليس في صريح الكلام ولا دلالته شيء من ذلك. ثم انتقل من هذا إلى كشف الشبهة عن معنى قوله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، مما لا يتصل بعقيدته الاعتزالية. وفي المجلس 41 الجزء الثالث الصفحة 2-4 يقول ما نصه: تأويل آية. إن سأل سائل عن قوله تعالى فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، الآية 26 والآية 27 من سورة التكوير إلى آخر الآية، فقال: ما تأويل هذه الآية؟ أوليس ظاهرها يقتضي أن لا نشاء شيئا إلا والله تعالى شاءه، ولم يخص إيمان من كفر ولا طاعة من معصية؟ الجواب: قلنا الوجه المذكور في هذه الآية أن الكلام متعلق بما تقدمه من ذكر الاستقامة، لأنه تعالى قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ما تشاءون الاستقامة إلا والله تعالى مريد لها. ونحن لا ننكر أن يريد الله تعالى الطاعات، وإنما أنكرنا إرادته المعاصي، وليس لهم أن يقولوا تقدم ذكر الاستقامة لا يوجب قصر الكلام عليها ولا يمنع من عمومه، كما أن السبب لا يوجب قصر ما يخرج من الكلام عليه حتى لا يتعدى، وذلك أن الذي ذكروه إنما يجب فيما يستقل بنفسه من الكلام دون ما لا يستقل. وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله لا ذكر للمراد فيه، فهو غير مستقل بنفسه، وإذا علق بما تقدم من ذكر الاستقامة استقل، على أنه لو كان للآية ظاهر يقتضي ما ظنوه وليس لها ذلك لوجب الانصراف عنه بالأدلة الثابتة على أنه تعالى لا يريد المعاصي ولا القبائح، على أن مخالفينا في هذه المسألة لا يمكنهم حمل الآية على العموم، لأن العباد قد يشاءون عندهم ما لا يشاءه الله تعالى، بأن يريد الشيء ويعزم عليه فلا يقع لمانع ممتنعا كان أو غيره. وكذلك قد يريد النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار الإيمان، وقد تعبدنا بأن نريد من المقدم على القبيح تركه، وإن كان تعالى عندهم لا يريد ذلك إذا كان المعلوم أنه لا يقع، فلا بد لهم من تخصيص الآية، فإذا جاز لهم ذلك بالشبهة جاز لنا مثله بالحجة، وتجري هذه الآية مجرى قوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، سورة الإنسان الآية 29 والآية 30. وقوله تعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله، سورة المدثر الآية 53، في تعلق الكلام بما قبله. فإن قالوا فالآية تدل على صحة مذهبنا من وجه وبطلان مذهبكم من وجه آخر، وهو أنه عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وذلك يقتضي أنه يشاء الاستقامة في حال مشيئتنا لها، لأن أن الخفيفة إذا دخلت على الفعل المضارع اقتضت الاستقبال، وهذا يوجب أنه يشاء أفعال العباد في كل حال، ويبطل ما تذهبون إليه من أنه إنما يريد الطاعات في حال الأمر. قلنا ليس في ظاهر الآية أن لا نشاء إلا ما شاءه الله تعالى في حال مشيئتنا كما ظننتم، وإنما يقتضي حصول مشيئته لما تشاءونه من الاستقامة من غير ذكر لتقدم ولا تأخر، ويجري ذلك مجرى قول القائل ما يدخل زيد هذه الدار إلا أن يدخلها عمرو، ونحن نعلم أنه غير واجب بهذا الكلام أن يكون دخولهما في حالة واحدة، بل لا يمتنع أن يتقدم دخول عمرو ويتلوه دخول زيد، وأن الخفيفة وإن كانت للاستقبال على ما ذكر فلم يبطل على تأويلنا معنى الاستقبال فيها، لأن تقدير الكلام وما تشاءون الطاعات إلا بعد أن يشاء الله تعالى، ومشيئته تعالى قد كانت لها حال الاستقبال. وقد ذهب أبو علي الجبائي إلى أنه لا يمتنع أن يريد تعالى الطاعات حالا بعد حال، وإن كان قد أرادها في حال الأمر، كما يصح أن يأمر بها أمرا بعد أمر، قال لأنه قد يصح أن يتعلق بإرادته ذلك منا بعد الأمر وفي حال الفعل مصلحة، ويعلم تعالى أننا نكون متى علمنا ذلك كنا إلى فعل الطاعات أقرب. وعلى هذا المذهب لا يعترض بما ذكرون. والجواب الأول واضح إذا لم نذهب إلى مذهب أبي علي في هذا الباب، على أن اقتضاء الآية للاستقبال من أوضح دليل على فساد قولهم، لأن الكلام إذا اقتضى حدوث المشيئة وأبطل استقبالها بطل قول من قال منهم إنه مريد بنفسه أو مريد بإرادة قديمة، وصح ما نقوله من أن إرادته محدثة مجددة. ويمكن في تأويل الآية وجه آخر ما حملنا إياها على العموم من غير أن نخصها بما تقدم ذكره من الاستقامة، ويكون المعنى وما تشاءون شيئا من فعالكم إلا أن يشاء الله تمكينكم من مشيئتكم وإقداركم عليها والتخلية بينكم وبينها. وتكون الفائدة في ذلك الإخبار عن الافتقار إلى الله تعالى، وأنه لا قدرة على ما لم يقدره الله تعالى عز وجل، وليس يجب عليه أن يستبعد هذا الوجه، لأن ما تتعلق به المشيئة في الآية محذوف غير مذكور، وليس لهم أن يعلقوا قوله تعالى إلا أن يشاء الله بالأفعال دون تعلقه بالقدرة، لأن كل واحد من الأمرين غير مذكور، وكل هذا واضح بحمد الله. فأنت ترى من هذه المثل وغيرها لو رجعت إليها في مكانها أن الشريف المرتضى تأثر في تأويله للآيات القرآنية بعقيدته الاعتزالية، ودافع بكل ما يستطيع عن مذهبه، ورد كل شبهة ترد عليه بما يدل على قوة ذهنه وسعة اطلاعه. عنوان: رفضه لبعض ظواهر القرآن. كذلك نجد الشريف المرتضى كغيره من المعتزلة يرفض بشدة المعاني القرآنية الظاهرة التي تبدو في أول أمرها مستبعدة مستغربة، والتي يجوزها أهل السنة ويرونها أولى بأن يحمل اللفظ عليها من غيرها، ويتخلص من ذلك إما بحمل اللفظ على معنى حقيقي آخر لا غرابة فيه، وإما بحمله على التمثيل أو التخييل. ونجد لذلك مثلا جليا واضحا في المجلس الثالث الجزء الأول الصفحة 20 والصفحة 22، حيث يقول: ما نصه؟ قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الآية 72 وما بعدها من سورة الأعراف. وقد ظن بعض من لا بصيرة له ولا فطنة عنده أن تأويل هذه الآية أن الله استخرج من ظهر آدم جميع ذريته وهم في خلق الذر، فقررهم بمعرفته وأشهدهم على أنفسهم، وهذا التأويل مع أن العقل يبطله ويحيله مما يشهد ظاهر القرآن بخلافه، لأن الله تعالى قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ولم يقل من ظهره، وقال ذريتهم ولم يقل ذريته، ثم أخبر تعالى بأنه فعل ذلك لئلا يقولوا إنهم كانوا عن هذا غافلين، أو يتعذروا بشرك آبائهم وأنهم نشأوا على دينهم وسنتهم. وهذا يقتضي أن الآية لم تتناول ولد آدم لصلبه، وأنها تناولت من كان له آباء مشركون، وهذا يدل على اختصاصها ببعض ولد آدم. فهذه شهادة الظاهر ببطلان تأويله. فأما شهادة العقل من حيث لا تخلو هذه الذرية التي استخرجت من ظهر آدم فخوطبت وقررت من تكون كاملة العقول مستوفية لشروط التكليف أو لا تكون كاملة العقول مستوفية لشروط التكليف، فإن كانت بالصفة الأولى وجب أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم وإنشائهم وإكمال عقولهم ما كانوا عليه في تلك الحال وما قرروا به واستشهدوا عليه، لأن العاقل لا ينسى ما يجري هذا المجرى وإن بعد العهد وطال الزمن. ولهذا لا يجوز أن يتصرف أحدنا في بلد من البلدان وهو عاقل كامل فينسى مع بعد العهد جميع تصرفه المتقدم وسائر أحواله، وليس أيضا لتخلل الموت بين الحالين تأثير، لأنه لو كان تخلل الموت يزيل الذكر لكان تخلل النوم والسكر والجنون والإغماء من أحوال العقلاء يزيل ذكرهم لما مضى من أحوالهم، لأن سائر ما عددناه مما ينفي العلوم يجري مجرى الموت في هذا، وليس لهم أن يقولوا إذا جاز في العاقل الكامل أن ينسى ما كان عليه في حال الطفولية جاز ما ذكرناه، وذلك إنما أوجبنا ذكر العقلاء لما ادعوه إذا كملت عقولهم من حيث يجري عليهم وهم كامل العقول، ولو كانوا بصفة الأطفال في تلك الحال لم نجب عليهم ما أوجبناه، على أن تجويز النسيان عليهم ينقض الغرض في الآية، وذلك أن الله تعالى أخبرنا بأنه إنما قررهم وأشهدهم لئلا يدعوا يوم القيامة الغفلة وسقوط الحجة عنهم، فإذا جاز نسيانهم له عاد الأمر إلى سقوط الحجة وزوالها، وإن كانوا على الصفة الثانية من فقد العقل وشرائط التكليف قبح خطابهم وتقريرهم وإشهادهم وصار ذلك عبثا قبيحا. فإن قيل قد أبطلتم قول مخالفيكم فما تأويلها الصحيح عندكم؟ قلنا في الآية وجهان: أحدهما أن يكون تعالى إنما عنا بها جماعة من ذرية بني آدم خلقهم وبلغهم وأكمل عقولهم وقررهم على ألسن رسله عليهم السلام بمعرفته وما يجب من طاعته، فأمروا بذلك وأشهدهم على أنفسهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو يعتذروا بشرك آبائهم. وإنما أتى من اشتبه عليه تأويل الآية من حيث ظن أن اسم الذرية لا يقع إلا على من لم يكن عاقلا كاملا، وليس الأمر كما ظن، لأنه سمى جميع البشر بأنهم ذرية آدم وإن دخل فيهم العقلاء الكاملون. وقد قال تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الآية الثامنة من سورة غافر. ولفظ الصالح لا يطلق إلا على من كان كاملا عاقلا، فإن استبعدوا تأويلنا وحملنا الآية على البالغين المكلفين فهذا جوابهم. والجواب الثاني أنه تعالى لما خلقهم وركبهم تركيبا يدل على معرفته ويشهد بقدرته ووجوب عبادته، فأراهم العبر والآيات والدلائل في أنفسهم وفي غيرهم، كان بمنزلة المشهد لهم على أنفسهم، وكانوا في مشاهدة ذلك ومعرفته وظهوره فيهم على الوجه الذي أراده الله تعالى، وتعذر امتناعهم منه وانفكاكهم من دلالته بمنزلة المقر المعترف، وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراف على الحقيقة، ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الآية الحادية عشرة من سورة الفصلات. وإن لم يكن منه تعالى قول على الحقيقة ولا منهما جواب، ومثله قوله تعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر، الآية السابعة عشرة من سورة التوبة. ونحن نعلم أن الكفار لم يعترفوا بالكفر بألسنتهم، وإنما ذلك لما ظهر منهم ظهورا لا يتمكنون من دفعه، كانوا بمنزلة المعترفين به. ومثل هذا قولهم: جوارحي تشهد بنعمتك، وحالي معترفة بإحسانك، وما روي عن بعض الحكماء من قوله: سر الأرض من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك، فإن لم تجبك جؤارا أجابتك اعتبارا. وهذا باب كبير وله نظائر كثيرة في النظم والنثر، يغني عن ذكر جميعها القدر الذي ذكرناه منها. انتهى. عنوان: الطريقة اللغوية في تفسيره للقرآن. ثم إننا نجد الشريف المرتضى قد ولع بالطريقة اللغوية في تفسيره للآيات القرآنية، وحرص كل الحرص على تطبيق هذا المبدأ اللغوي الذي يعتبر الأصل لهم من قواعد التفسير عند المعتزلة. وكثيرا ما نراه يظهر مهارة فائقة في استعماله لهذه الطريق عندما يساوره الشك في ظاهر اللفظ الذي يتعلق بالعقيدة، فنراه يفسر تفسيرا مقبولا لديه يقوم على أساس من الأسس اللغوية. والحق أن الشريف المرتضى قد ظهر تفوقه العلمي الصحيح عند تطبيقه لهذا المبدأ، وذلك راجع إلى تمكنه العظيم من اللغة والشعر القديم، ولهذا نجده لا يعتبر من التفاسير اللغوية إلا ما كان له شاهد من اللغة أو الشعر العربي القديم. أما التفسير المطلق الذي لا يعتمد على شاهد من ذلك فإنه يرفضه ولا يرضى. وإليك بعض الأمثلة التي تصور لك عناية المرتضى بهذا المبدأ اللغوي. ففي المجلس 23 الجزء الثاني الصفحة 6 إلى الصفحة 9 يقول ما نصه: إن سأل سائل عن قوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، الآية 16 من سورة المائدة، ما المراد بالنفس في هذه الآية؟ وهل المعنى فيها كالمعنى في قوله: ويحذركم الله نفسه، الآية 28 من سورة آل عمران، أو يخالفه؟ أو يطابق معنى الآيتين. والمراد بالنفس فيهما ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. أو لا يطابقه. الجواب: قلنا إن النفس في اللغة لها معاني مختلفة ووجوه في التصرف متباينة، فالنفس نفس الإنسان وغيره من الحيوان، وهي التي إذا فقدها خرج عن كونه حيا. ومنه قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، الآية 85 من سورة آل عمران. والنفس ذات الشيء الذي يخبر عنه، كقولهم: فعل ذلك فلان نفسه، إذا تولى فعله. والنفس الأنفة من قولهم: ليس لفلان النفس، أي لا أنفة له. والنفس الإرادة من قولهم: نفس فلان في كذا، أي إرادته. قال الشاعر: فنفساي نفس قالت أنت ابن يجدل، تجد فرجا من كل غم تهابها، ونفس تقول اجهد نجاك فلا تكن، كخاطبة لم يغن شيئا خضابها. ومنه أن رجلا قال للحسن البصري: يا أبا سعيد، لم أحجج قط، فنفس تقول لي حج، ونفس تقول لي تزوج. فقال الحسن: أما النفس فواحدة، ولكن لك هم يقول حج، وهم يقول تزوج، وأمره بالحج. وقال الممزق العبدي، ويروى لمعقل بن حمار البارقي: ألا من لعين قد نآها حميمها، وأرقني بعد المنام همومها، فباتت لها نفسان شتى همومها، فنفس تعزيها ونفس تلومها. وقال نمر بن تولب العقلي: أما خليلي فإني لست معجله، حتى يؤامر نفسيه كما زعم، نفس له من نفوس القوم صالحة تعطي الجزيل، ونفس ترضع الغنم. أراد أنه بين نفسين: نفس تأمره بالجود، وأخرى تأمره بالبخل. وكنا برضاع الغنم عن البخل، لأن البخيل يرضع اللبن من الشاة ولا يحلبها، لئلا يسمع الضيف صوت الشخب فيهتدي إليه. ومنه قيل لئيم راضع. وقال كثير: فأصبحت ذا نفسين، نفس مريضة من الناس ما ينفك هم يعودها، ونفس ترجي وصلها بعد صرمها، تجمل كي يزداد غيظا حسودها. والنفس العين التي تصيب الإنسان، يقال أصابت فلانا نفس، أي عين. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي فيقول: بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء يؤذيك، وداء هو فيك، من كل عين عائن، ونفس نافس، وحسد حاسد. وقال الأعرابي: النفوس التي تصيب الناس بالنفس. وذكر رجلا فقال: كان والله حسودا نفوسا كذوبا. وقال عبد الله بن قيس الرقيات، وهو قرشي: يتقي أهلها النفوس عليها، فعلى نحرها الرقى والتميم. وقال مدرس الفقعسي: وإذا نموا صعدا فليس عليهم من الخيال ولا نفوس الحسد. وقال ابن هرمة: يمدح عبد الواحد ابن سليمان ابن عبد الملك: فاسلم سلمت من المكاره والردى وعثارها، ووقيت نفس الحسد. والنفس أيضا من الدماغ بمقدار الدبغة، تقول: أعطني نفسا من دباغ، أي قدرا ما أدبغ به مرة. والنفس الغيب، يقول القائل: إني لا أعلم نفس فلان، أي غيبه. وعلى هذا تأويل قوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، الآية 16 من سورة المائدة، أي تعلم غيبي وما عندي ولا أعلم غيبك. وقيل إن النفس أيضا العقوبة، من قولهم: أحذرك نفسي، أي عقوبتي. وبعض المفسرين يحمل قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، الآية 28 من سورة آل عمران، على هذا المعنى، كأنه يحذركم عقوبته. وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وآخرين قالوا معنى الآية يحذركم الله إياه، وقد روي عن الحسن ومجاهد في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ما ذكرناه من التأويل يعينه. فإن قال ما وجه تسميته الغيب بأنه نفس؟ قلنا لا يمتنع أن يكون الوجه في ذلك أن نفس الإنسان لما كانت خفية الموضع نزل ما يكتمه ويجتهد في ستره منزلتها وسمي باسمها، فقيل فيه إنه نفسه مبالغة في وصفه بالكتمان والخفاء، وإنما حسن أن يقول تعالى مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أعلمها في نفسك من حيث تقدم قوله تعالى تعلم ما في نفسي ليزدوج الكلام. ولهذا لا يحسن ابتداء أن لا أعلم ما في نفسي الله تعالى وإن حسن على الوجه الأول. ولهذا نظائر في الاستعمال مشهورة مذكورة، فأما الخبر الذي يرويه السائل فتأويله ظاهر وهو خارج على مذهب العرب في مثل هذا الباب المعروف، ومعناه أن من ذكرني في نفسه جازيته على ذكره لي، وإذا تقرب إلي شبرا جازيته على تقربه إلي، وكذلك الخبر إلى آخره. فسمى المجازاة على الشيء باسمه اتساعا كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها سورة الشورى الآية 40، ويمكرون ويمكر الله الآية 30 من سورة الأنفال، الله يستهزئ بهم الآية 15 من سورة البقرة، وكما قال الشاعر ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ونظائر هذا كثير في كلام العرب، ولما أراد تعالى المبالغة في وصف ما يفعله به من الثواب والمجازاة على تقربه بالكثرة والزيادة كنا عن ذلك بذكر المسافة المتضاعفة، فقال باعا وذراعا إشارة إلى المعنى من أبلغ الوجوه وأحسنها. وقال في المجلس 45 في الجزء 43 الصفحة 46 إلى الصفحة 50 ما نصه إن سأل سائل عن معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله سورة الإنسان، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سورة الرحمن الآية 27، وما شاكل ذلك من آي القرآن المتضمنة لذكر الوجه، الجواب قلنا الوجه ينقسم في اللغة العربية إلى أقسام، فالوجه المركب فيه العينان من كل حيوان، والوجه أيضا أول الشيء وصدره، ومن ذلك قوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره سورة آل عمران الآية 72 منها أي أول النهار. ومنه قول الربيع بن زياد من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهاري أي غداة كل يوم. وقال قوم وجه نهار اسم موضع، الوجه القصد في العقل، من ذلك قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال الفرزدق وأسلمت وجهي حين شدت ركائبي إلى آل مروان بنات المكارم أي جعلت قصدي وإرادتي لهم. وأنشد الفراء أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل أي القصد. ومنه قولهم في الصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض أي قصدت قصدي بصلاتي وعملي. وكذلك قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم الآية 43 من سورة الروم. والوجه الاحتيال في الأمر، من قوله كيف الوجه لهذا الأمر وما الوجه فيه أي الحيلة. والوجه الذهاب والجهة والناحية، قال حمزة بن بيض الحنفي أي الوجوه انتجعت قلت لهم لأي وجه إلا إلى الحكم متى يقل صاحبا سرادقه؟ هذا ابن بيض بالباب يبتسم. والوجه القدر والمنزلة، ومنه قولهم لفلان وجه عريض، وفلان أوجه من فلان أي أعظم قدرا وجاها، ويقال أوجهه السلطان إذا جعل له جاها. قال امرؤ القيس ونادمت قيصر في ملكه فأوجهني وركبت البريدة. يقال حمل فلان فلانا على البريد إذا هيأ له في كل مرحلة مركبا ليركبه، فإذا وصل إلى المرحلة الأخرى نزل عن المعي وركب المرفه، وهكذا إلى أن يصل إلى مقصده. والوجه الرئيس المنظور إليه، يقال فلان وجه القوم، وهو وجه عشيرته، ووجه الشيء نفسه وذاته. قال أحمد بن جندل ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة فأفلت منها وجهه عتد بهد، أراد أفلته ونجاه. ومن ذلك قولهم إنما أفعل ذلك لوجهك، ويدل أيضا على أن الوجه يعبر به عن الذات، قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. سورة القيامة الآية 22 حتى الآية 25 منها. وقوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، سورة الغاشية الآية 8 والآية 9، لأن جميع ما أضيف إلى الوجوه في ظاهر الآية من النظر والظن والرضا لا يصح إضافته على الحقيقة إليها، وإنما يضاف إلى الجملة. فمعنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء هالك إلا إياه. فكذلك قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سورة الرحمن الآية 26 و27. لما كان المراد بالوجه نفسه لم يقل ذي، كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، سورة الرحمن الآية 78، لما كان اسمه غيره. ويمكن في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وجه آخر، وقد روي عن بعض المتقدمين، وهو أن يكون المراد بالوجه ما يقصد به إلى الله تعالى ويوجه به إليه نحو القربة إليه جلت عظمته، فيقول لا تشرك بالله ولا تدع إلها غيره، فإن كل فعل يتقرب به إلى غيره ويقصد به سواه فهو هالك باطل. وكيف يسوغ للمشبهة أن يحملوا هذه الآية والتي قبلها على الظاهر؟ أوليس ذلك يوجب أنه تعالى يفنى ويبقى وجهه؟ وهذا كفر وجهل من قائله. وأما قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله، سورة الإنسان الآية 9، وقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، سورة الليل الآية 20، وقوله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، سورة الروم الآية 39، فمحمول على أن هذه الأفعال مفعولة له ومقصود بها ثوابه والقربة إليه والزلفة عنده. فأما قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، سورة البقرة الآية 15 ومئة، فيحتمل أن يراد به فثم الله لا على معنى الحلول ولكن على معنى التدبير والتعليم، ويحتمل أيضا أن يراد به فثم رضا الله وثوابه والقربة إليه، ويحتمل أن يكون المراد بالوجه الجهة، ويكون الإضافة بمعنى الملك والخلق والإنشاء والإحداث، لأنه عز وجل قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، الآية 15 ومئة بعد من سورة البقرة، أي أن الجهات كلها لله وتحت ملكه، وكل هذا واضح بين بحمد الله تعالى، انتهى. ونراه يقول في المجلس 19 الجزء الثاني الصفحة 53 إلى 53 ما نصه، إن سأل سائل عن قوله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، الآية 200 من سورة البقرة، فقال أي تمدح في سرعة الحساب وليس بظاهر وجه المدحة فيه؟ الجواب: قلنا في ذلك وجوه. أولها أن يكون المعنى أنه سريع الحساب للعباد على أعمالهم، وأنه وقت الجزاء قريب وإن تأخر، ويجري مجرى قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، الآية 77 من سورة النحل. وإنما جاز أن يعبر عن المجازات أو الجزاء بالحساب، لأن ما يجازى به العبد هو كفء لفعله وبمقداره، فهو حساب له إذا كان مماثلا مكافئا. ومما يشهد بأن في الحساب معنى المكافأة قوله تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، سورة النبأ الآية 36، أي عطاء كافية. ويقال: أحسبني الطعام يحسبني إحسابا إذا كفاني. قال الشاعر: وإذ لا ترى في الناس حسنا يفوتها، وفي الناس حسنا لو تأملت محسبه، معناه كاف. وثانيها أن يكون المراد أنه عز وجل يحاسب الخلق جميعا في أوقات يسيرة، ويقال إن مقدار ذلك حلب شاه، لأنه تعالى لا يشغله محاسبة بعضهم عن محاسبة غيره، بل يكلمهم جميعا ويحاسبهم كلهم على أعمالهم في وقت واحد. وهذا أحد ما يدل على أنه تعالى ليس بجسم، وأنه لا يحتاج في فعل الكلام إلى آلة، لأنه لو كان بهذه الصفات تعالى عنها لما جاز أن يخاطب اثنين في وقت واحد بمخاطبتين مختلفتين، ولكان خطاب بعض الناس يشغله عن خطاب غيره، ولكانت مدة محاسبته للخلق على أعمالهم طويلة غير قصيرة. كما أن جميع ذلك واجب في المحدثين الذين يفتقرون في الكلام إلى الآلات. وثالثها ذكره بعضهم من أن المراد بالآية أنه سريع العلم بكل محسوب، وأنه لما كانت عادة بني الدنيا أن يستعملوا الحساب والإحصاء في أكثر أمورهم، أعلمهم الله تعالى أنه يعلم ما يحسبون بغير حساب. وإنما سمي العلم حسابا لأن الحساب إنما يراد به العلم، وهذا جواب ضعيف، لأن العلم بالحساب أو المحسوب لا يسمى حسابا، ولو سمي بذلك لما جاز أيضا أن يقال إنه سريع العلم بكذا، لأنه علمه بالأشياء مما لا يتجدد فيوصف بالسرعة. ورابعها أن الله تعالى سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم، وذلك أنه يسأل في وقت واحد سؤالات مختلفة من أمور الدنيا والآخرة، فيجزي كل عبد بمقدار استحقاقه ومصلحته، فيوصل إليه عند دعائه ومسألته ما يستوجبه بحد ومقدار. فلو كان الأمر على ما يتعارفه الناس لطال العدد واتصل الحساب. فأعلمنا تعالى أنه سريع الحساب، أي سريع القبول للدعاء بغير إحصاء وبحث عن المقدار الذي يستحقه الداعي، كما يبحث المخلوقون للحساب والإحصاء. وهذا جواب مبني أيضا على دعوى أن قبول الدعاء يسمى حسابا، ولم يعهد ذلك في لغة ولا عرف ولا شرع. وقد كان يجب على من أجاب بهذا الجواب أن يستشهد على ذلك بما يكون حجة فيه، وإلا فلا قائل فيما ذكره. ويمكن في الآية وجه آخر، وهو أن يكون المراد بالحساب محاسبة الخلق على أعمالهم يوم القيامة وموافقتهم عليها، وتكون الفائدة في الإخبار بسرعته، الإخبار عن قرب الساعة، كما قال تعالى: سريع العقاب، سورة الأنعام الآية 65 و100. وليس لأحد أن يقول: فهذا هو الجواب الأول الذي حكيتموه، وذلك أن بينهما فرقا، لأن الأول مبني على أن الحساب في الآية هو الجزاء والمكافأة على الأعمال، وفي هذا الجواب لم يخرج الحساب عن بابه وعن معنى المحاسبة المعروفة والمقابلة بالأعمال وترجيحها، وذلك غير الجزاء الذي يفضي الحساب إليه. وقد طعن بعضهم في الجواب الثاني معترضا على أبي علي الجبائي في اعتماده إياه، بأن قال: مخرج الكلام في الآية على وجه الوعيد، وليس في خفة الحساب وسرعة زمانه ما يقتضي زدرا، ولا هو مما يتوعد بمثله، فيجب أن يكون المراد الإخبار عن قرب أمر الآخرة والمجازاة على الأعمال. وهذا الجواب ليس أبو علي المبتدئ به، بل قد حكي عن الحسن البصري، واعتمده أيضا قطرب بن المستنير النحوي، وذكره الفضل بن سلمة، وليس الطعن الذي حكيناه عن هذا الطاعن بمبطل له، لأنه اعتمد على أن مخرج الآية مخرج الوعيد، وليس كذلك، لأنه قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الآية 200 من سورة البقرة وما بعدها والتي تليها. فالأشبه بالظاهر أن يكون وعدا بالثواب، وراجعا إلى الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يكون راجعا إلى الجميع، فيكون المعنى أن للجميع نصيبا مما كسبوا، فلا يكون وعيدا خالصا، بل إما أن يكون وعدا خالصا أو وعدا ووعيدا، على أنه لو كان وعيدا خالصا على ما ذكر الطاعن لكان لقوله تعالى والله سريع الحساب على تأويل من أراد قصر الزمان وسرعة الموافقة وجه وتعلق بالوعد والوعيد، لأن الكلام على كل حال متضمن لوقوع المحاسبة على أعمال العباد والإحاطة بخيرها وشرها، وإن وصف الحساب مع ذلك بالسرعة، وفي هذا ترغيب وترهيب لا محالة، لأن من علم بأنه يحاسب بأعماله ويوقف على جميلها وقبيحها انزجر عن القبيح وعمل ورغب في فعل الواجب، فهذا ينصر الجواب. وإن كنا لا ندفع أن في حمل الجواب على قرب المجازات وقرب المحاسبة على الأعمال ترغيبا في الطاعات وزجرا على المقبحات، فالتأويل الأول أشبه بالظاهر ونسخ الآية، إلا أن التأويل الآخر غير مدفوع أيضا ولا مردود، انتهى. فأنت ترى في المثالين الأولين كيف تخلص من ظاهر اللفظ الذي يمس عقيدته بمهارته اللغوية وتوسعه في المعرفة بأشعار العرب، كما ترى في المثال الثالث كيف لم يقبل قول من قال إن معنى سريع الحساب سريع العلم أو سريع القبول للدعاء، لأن القولين لم يستند كما قال إلى أصل لغوي أو عرفي أو شرعي. عنوان: دفعه لموهم الاختلاف والتناقض. هذا وإن الشريف المرتضى لا يقتصر في أماليه على هذا النوع المذهبي من التفسير، بل نجده يعرض لبعض الإشكالات التي ترد على ظاهر النظم الكريم مما يوهم الاختلاف والتناقض، ثم يجيب عنها بدقة بالغة ترجع إلى مهارته في اللغة وإحاطته بفنونها. فمثلا في المجلس الثالث الجزء الأول الصفحة 18 إلى 20 منها يقول: ما نصه تأويل آية؟ إن سأل سائل فقال: ما تقولون في قوله تبارك وتعالى حكاية عن موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، سورة الشعراء الآية 32، وقال تعالى في موضع آخر: وأن ألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، الآية 31 من سورة القصص، والثعبان الحية العظيمة الخلقة، والجان الصغير من الحيات، فكيف اختلف الوصفان والقصة واحدة؟ وكيف يجوز أن تكون العصا في حال واحدة بصفة ما عظم خلقه من الحيات وبصفة ما صغر منها؟ وبأي شيء تزيلون التناقض عن هذا الكلام؟ الجواب: أول ما نقوله إن الذي ظنه السائل من كون الآيتين خبرا عن قصة واحدة باطل، بل الحالتان مختلفتان، فالحال التي أخبر أن العصا فيها بصفة الجان كانت في ابتداء النبوة وقبل مصير موسى إلى فرعون، والحال التي صار العصا عليها ثعبانا كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة، والتلاوة تدل على ذلك. وإذا اختلفت القصتان فلا مسألة، على أن قوما من المفسرين قد تعاطوا الجواب على هذا السؤال، إما لظنهم أن القصة واحدة أو لاعتقادهم أن العصا الواحدة لا يجوز أن تنقلب في حالتين، تارة إلى صفة الجان وتارة إلى صفة الثعبان، أو على سبيل الاستظهار في الحجة، وأن الحالة لو كانت واحدة على ما ظن لم يكن بين الآيتين تناقض، وهذا الوجه أحسن ما تكفل به الجواب لأجله، لأن الأولين لا يكونان إلا عن غلط أو عن غفلة، وذكروا وجهين تزول بكل منهما الشبهة من تأويلها. أحدهما أنه تعالى إنما شبهها بالثعبان في إحدى الحالتين لعظم خلقها وكبر جسمها وهول منظرها، وشبهها في الآية الأخرى بالجان لسرعة حركتها ونشاطها وخفتها، فاجتمع لها مع أنها في جسم الثعبان وكبر خلقه نشاط الجان وسرعة حركته، وهذا أبهر في باب الإعجاز وأبلغ في خرق العادة، ولا تناقض بين الآيتين، وليس يجب إذا شبهها بالثعبان أن يكون لها جميع صفات الثعبان، وإذا شبهها بالجان أن يكون لها جميع صفاته. وقد قال تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة، الآية 15 والسادسة عشرة من سورة الإنسان. ولم يرد تعالى أن الفضة قوارير على الحقيقة، وإنما وصفها بذلك لأنه اجتمع لها صفاء القوارير وشفوفها ورقتها مع أنها من فضة. وقد تشبه العرب الشيء بغيره في بعض وجوهه، فيشبهون المرأة بالظبية وبالبقرة، ونحن نعلم أن في الظباء والبقر من الصفات ما لا يستحسن أن يكون في النساء، وإنما وقع التشبيه في صفة دون صفة ومن وجه دون وجه. والجواب الثاني أنه تعالى لم يرد بذكر الجان في الآية الأخرى الحية، وإنما أراد أحد الجن، فكأنه تعالى أخبر بأن العصا صارت ثعبانا في الخلقة وعظم الجسم، وكانت مع ذلك كأحد الجن في هول المنظر وإفزاعها لمن شاهدها. ولهذا قال تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. ويمكن أن يكون في الآية تأويل آخر استخرجناه، إن لم يزد على الوجهين الأولين لم ينقص عنهما، والوجه في تكلفنا له ما بيناه من الاستظهار في الحجة، وأن التناقض الذي توهم زائل على كل وجه، وهو أن العصا لما انقلبت حية صارت أولا بصفة الجان وعلى صورته، ثم صارت بصفة الثعبان ولم تصر كذلك ضربة واحدة، فتتفق الآيتان على هذا التأويل ولا يختلف حكمهما، وتكون الآية الأولى تتضمن ذكر الثعبان إخبارا عن غاية حال العصا، وتكون الآية الثانية تتضمن ذكر الحال التي ولى موسى منها هاربا، وهي حال انقلاب العصا إلى خلقة الجان، وإن كانت بعد تلك الحال انتهت إلى صورة الثعبان. فإن قيل على هذا الوجه كيف يصح ما ذكرتموه من قوله تعالى فإذا هي ثعبان مبين، وهذا يقتضي أنها صارت ثعبانا بعد الإلقاء بلا فصل؟ قلنا ليس تفيد الآية ما ظن، وإنما فائدة قوله تعالى فإذا هي الإخبار عن قرب الحال التي صارت فيها بتلك الصفة، وأنه لم يطل الزمان في مصيرها كذلك، ويجري هذا مجرى قوله تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، الآية 77 من سورة ياسين، مع تباعد ما بين كونه نطفة وكونه خصيما مبينا، وقولهم ركب فلان من منزله فإذا هو في ضيعته، وسقط من أعلى الحائط فإذا هو في الأرض، ونحن نعلم أن بين خروجه من منزله وبلوغه ضيعته زمانا، وأنه لم يصل إليها إلا على تدريج، وكذلك الهابط من الحائط، وإنما فائدة الكلام الإخبار عن تقارب الزمان وأنه لم يطل ولم يمتد، انتهى. ليس في الأمال أثر للتشيع، وإنما فيه عزو أصول المعتزلة إلى الأئمة من أهل البيت هذا، وإنا لا نكاد نجد أثرا ظاهرا للتشيع فيما فسره الشريف المرتضى من الآيات في أماليه، رغم أنه من شيوخ الشيعة وعلمائهم، غير أن نجد منه محاولة جدية يريد من ورائها أن يثبت أن أصول المعتزلة مأخوذة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن كلام غيره من أئمة الشيعة وغيرهم، وذلك حيث يقول في المجلس العاشر الجزء الأول الصفحة 143 ما نصه: اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام وخطبه، وأنها تتضمن من ذلك ما لا مزيد عليه ولا غاية وراءه، ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه علم أن جميع ما أسهب المتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك الأصول، وروي عن الأئمة من أبنائه عليهم السلام ما لا يكاد يحاط به كثرة، ومن أحب الوقوف عليه وطلبه من مظانه أصاب منه الكثير الغزير الذي في بعضه شفاء للصدور السقيمة ونتاج للعقول العقيمة، ونحن نقدم على ما نريد ذكره شيئا مما يروى عنهم في هذا الباب. ثم ساق أشياء كثيرة منها ما نصه: وروى صفوان بن يحيى قال: دخل أبو قرة المحدث على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسأله عن أشياء من الحلال والحرام والأحكام والفرائض حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد، فقال أبو قرة: إنا روينا أن الله قسم الكلام والرؤية، فقسم لموسى عليه السلام الكلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم الرؤية، فقال الرضا عليه السلام: فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين الجن والإنس أنه لا تدركه الأبصار؟ الآية 143 من سورة الأنعام. ولا يحيطون به علما، الآية 110 من سورة طه. وليس كمثله شيء، الآية 11 من سورة الشورى. أليس محمد نبيا صادقا؟ قال: بلى. قال: وكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا ويخبرهم أنه جاء من عند الله يدعوهم إليه بأمره يقول لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء، ثم يقول سأراه بعيني وأحيط به علما، ألا تستحيون؟ ما قدرت ترميه بهذا أن يكون يأتي عن الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر؟ قال أبو قرة: فإنه يقول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، الآية 13 والرابعة عشرة من سورة النجم. قال عليه السلام: ما قبل هذه الآية يدل على ما رأى، حيث يقول ما كذب الفؤاد ما رأى، الآية 11 من سورة النجم، يقول ما كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه، ثم أخبر بما رأى فقال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، الآية 18 من سورة النجم، وآية الله غير الله. وقد قال تعالى: تعالى ولا يحيطون به علما، فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم. فقال أبو قرة: فأكذب بالرؤية؟ فقال الرضا عليه السلام: إن القرآن كذبها، وما أجمع عليه المسلمون أنه لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء. انتهى.